قطاع الدواجن في السعودية رقم قياسي، انتج 100 مليون كيلوغرام بشهر فبراير هذا العام. اكيد ما راح نحكي كل التفاصيل حاليا، ممكن نناقشها في نهاية هذا البودكاست من مركز الاخبار. معي انا احمد العموري وانا اميرة الخطيب، اهلا وسهلا فيكم. بدايتنا اليوم راح تكون من قطاع غزة. مجلس الأمن يتبنى قرار لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان. رحب الدول العدة بتبني هذا مجلس الأمن الدولي القرار، بيطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة. بالتأكيد أميرة، كان في عدة جلسات لمجلس الأمن الدولي خلال الفترة الماضية اللي طالبوا بوقف إطلاق النار وبإطلاق سراح الرهائن، وكان في عدة شروط ما بين إسرائيل وحماس كانت يعني أفشلت هذه الجلسات. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد استخدمت الفيتو ضد قرار صيني روسي، وأيضا الصين وروسيا استخدمت الفيتو ضد قرار أمريكي، ولكن المفاجأة أنه بالأمس بالفعل توصلوا إلى هذا القرار. هذا القرار نص على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة خلال شهر رمضان، على أساس أن يؤدي هذا القرار بعد ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. هذا القطاع المحاصر، هذا القطاع الذي يتعرض لوابل من القنابل والقذائف الإسرائيلية طوال الفترة الماضية. اليوم يعني هناك نظرة إنسانية من قبل مجلس الأمن ومن قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكذلك المنظمات لما يحدث للنازحين. يعني بالتأكيد أنت تابعتي أميرة موضوع النازحين والمساعدات وغيرها. إيه أكيد، هذا القرار ربما يكون قرار ملزم لإسرائيل، ولكن إسرائيل قالت بأنها لن تلتزم بمثل هذا القرار. وبالفعل اليوم يعني مبارح هذا وصلوا لهذا القرار، اليوم كان في هناك استمرار لعمليات القصف والضرب من قبل الجانب الإسرائيلي. المفارقة اللي الجميع تحدث عنها أنه الولايات المتحدة الأمريكية ما استخدمت الفيتو. يعني أنت بتعرفي أنه الدول الأساسية في مجلس الأمن عندما يكون هناك اجتماع لموضوع ما ويتبنوا فكرة، إذا عرضتها أحدى الدول الأساسية بالفيتو فإن هذا القرار يلغى. والغريب أنه بالأمس الولايات المتحدة الأمريكية امتنعت عن التصويت ولم تستخدم الفيتو، هذا دليل على أنه هناك استياء من السياسة الإسرائيلية، استياء من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ومن حكومة الحرب، لأنه الاستهداف اليوم ليس فقط استهداف لمثلا عناصر حماس أو للأنفاق، هذا الاستهداف للمدنيين. هناك خطة من قبل القوات الإسرائيلية ومن قبل بنيامين نتنياهو لاجتياح رفح، هذه رفح الذي يسكنها أكثر من مليون نازح، 1.2 مليون نازح تقريبا، نزحوا من الشمال والوسط إلى مدينة رفح. يعني إذا ما اقتحمها بالفعل ربما تكون هناك مجازر رهيبة، يعني غير التي شاهدناها خلال الخمسة أشهر الماضية. أهم عليهم الانفجار، مغارات إيرانية، صاروخ. وإذا انتقلنا من قطاع غزة رحنا على شرق سوريا بدير الزور، قتل 9 من ميليشيات إيران بضربة جولة على دير الزور. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه في 9 عناصر من الفصائل الإيرانية قتلوا في ضربات جوية مجهولة استهدفت محافظة دير الزور بشرق سوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. هاي الاستهدافات يا أميرة ليست استهدافات جديدة، وإنما هي استهدافات متكررة سواء من قبل إسرائيل أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنه بهي المنطقة بالذات بدير الزور وريف دير الزور تنشط الميليشيات الإيرانية. الميليشيات الإيرانية اليوم هناك لديها مصانع للكبتاغون، لديها طرق لتهريب المخدرات، لديها أيضا وسائل لتهريب السلاح وإيصاله إلى سواء النظام السوري أو إلى ميليشيات أخرى أو مرورا حتى وصولا إلى حزب الله في لبنان. لذلك يعني المرصد السوري ذكر بأنه قتل 9 من عناصر تلك الميليشيات، وقال بأنه هذه الضربة جاءت بعد عدة ساعات من هبوط طائرة إيرانية في دير الزور. فهذه الطائرة التي هبطت في تلك الفترة ربما تكون قد توصل أسلحة، قد توصل دعم لوجستي، قد توصل دعم مالي، قد توصل أي شيء، يعني ربما طائرات مسيرة يتم من خلالها استهداف القواعد الأمريكية المتواجدة في تلك المنطقة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها عدة قواعد في سوريا وفي العراق، قاعدة عين الأسد، قاعدة حرير، كانت تعرضت في الفترة الماضية لبعض الاستهدافات من قبل الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران بطائرات مسيرة. فربما خشيت الولايات المتحدة أن تكون هذه الطائرة الإيرانية قد أحضرت المزيد من هذه الطائرات المسيرة وأحضرت السلاح وقامت بهذه الضربة، وربما تكون إسرائيل التي تنشط في الفترة الحالية في استهداف قادة حزب الله وقادة عناصر الحرس الثوري الإيراني في لبنان، في جنوب لبنان، في بيروت، في عدة أماكن في سوريا، في مطار حلب، في مطار دمشق، في منطقة النبك. كانت هناك عدة استهدافات إسرائيلية، فربما تكون إسرائيل قامت بهذه العملية. فهذه المنطقة، منطقة دير الزور، تنشط فيها عدة أجنحة عسكرية، منها النظام السوري ومنها أيضا قوات سوريا الديمقراطية قسد، وأيضا كما ذكرت الميليشيات الإيرانية، وهي بين قوسين العراقية، لأنها على الأغلب تكون ميليشيات عراقية التابعة لإيران، مثل بابليون وفاطميون وزينبيون وغيرها. وكمان في خبر سياسي آخر، أنه في 10 جرحى قتلوا في هجوم صاروخي روسي على كييف، حيث أعلنت السلطات في كييف أنه في 10 أشخاص من بين فتاة أصيبوا بجروح من جراء شظايا صاروخين باليستيين روسيين أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية فوق العاصمة. هذا القصف الروسي يا أميرة، إذا تحدثنا عنه اليوم بشكل أوضح، هذا القصف يعني هو مستمر ومتواصل من سنتين تقريبا، يعني من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن اليوم هذا زادت. ليش؟ لأنه كان في عملية أو في هجوم على موسكو. هذا الهجوم تبنى تنظيم داعش الإرهابي، ودخلوا تقريبا شي 10 مسلحين وإلى مسرح كان فيه حفلة، ففتحوا النيران على المتواجدين في ذلك المسرح وفي الشارع، أودوا بحياة 105 أو 139 شخص. يعني تنظيم داعش الإرهابي قال بأنه تبنى هذه المسؤولية، يعني أصدر بيان وأيضا نشر فيديو للعملية، ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بأنه يعني خلف هؤلاء الدواعش وخلف هؤلاء المسلحين أوكرانيا. يعني دائما يضع أوكرانيا كأنها شماعة يعلق عليها الفشل الأمني والاستخباراتي والمعلوماتي، لأنه المفروض روسيا دولة بوليسية، دولة استخباراتية. يعني يحدث مثل هذا الخرق الكبير في العاصمة موسكو، يعني هذا إحراج كبير لفلاديمير بوتين وللقيادات العسكرية والأمنية أيضا. لذلك هو يعلق شماعة الفشل على أوكرانيا ويقول بأن أوكرانيا هي التي تقف وراء هذه العملية، بالرغم من أنه اعتقلوا 11 شخص وحكموا 4 أشخاص، 2 منهم اعترفوا بأنهم تابعين لتنظيم داعش فرع خراسان، وقالوا بأنهم يعني تلقوا مبلغ مالي للقيام بهذه العملية، وطلب منهم أنه يفتحوا النيران في مكان عام في هذا المسرح ويستهدفوا فيه الجميع، الأطفال والكبار والصغار دون استثناء. ولكن فلاديمير بوتين لا يرى أمامه سوى أوكرانيا، ولذلك يقوم بهذا القصف المستمر ويستهدف البنية التحتية ويستهدف المدنيين في أوكرانيا. بس خلينا نطلع من جو السياسة بقى ونروح على موضوع الدواجن، شو عندك؟ هو هيك بدنا نرجع شوي للموضوع نفسه اللي افتتحنا فيه حلقة اليوم. السعودية قدرت تحقق رقم قياسي جديد في قطاع الدواجن، قدرت تنتج 100 مليون كيلوغرام من الدواجن خلال شهر واحد فقط، هو شهر فبراير من العام الحالي عام 2024. الصراحة رقم يعني قياسي، يعني اعتمدوا على المنتج المحلي ولا لازم يكونوا مستوردين؟ يعني 100 مليون يعني ممكن يكون رقم كبير، فممكن يكون في اعتماد كمان على المستورد، وممكن يكون هذا لبى احتياجات السوق. هي احنا شايفين السعودية في الفترة الحالية يعني نشطة في كل المجالات، وفي يعني شيء ساعدها، يعني في عندها تطور اقتصادي، عندها تطور تجاري، والآن مهتمة بهذه التربية الحيوانية وأيضا ربما في المستقبل الزراعية. فنا يعني نشكرهم على هذه الجهود أكيد. المبذولة طبعا، لأنه بيلبوا احتياجات الشعب، ونأمل أنه جميع الدول توصل تمشي على نفس خطاها، على هذه الخطى أكيد. وتنمية المستقبل والاهتمام بالشعوب. هذا كل ما لدي. أنت في تم عندك شيء؟ لا خلص، هيك بننهي حلقتنا لليوم. شكرا لك أحمد العموري. شكرا لك أميرة. كنا معكم اليوم في بودكاست مركز الأخبار، أنا أميرة الخطيب وأنا أحمد العموري. شكرا لكم.